بعد موضوع الكورونا اللي عدينا فيه دهوت والعالم عدى فيه وما زلنا بنعدي فيه برضو، حسيت باحتياج ان احنا نبحث في كلمة الله عن موضوع التجارب اللي الله بيسمح لنا نجتاز فيها. الكلام ده فيه أخد وعطى كتير، يعني هل الله بيسمح بدخول التجربة؟ هل الله هو المرسل للتجربة؟ يعني أسئلة كتير بنسمع عنها، فعاوزين بنعمة رب ببساطة ناخد المرة دي والمرتين الجايين بنعمة الرب نظرة سريعة في كلمة الله كده، نحاول نفهم الأمور دي إيه اللي من الله وإيه اللي مش من الله، تبقى فيه أمور واضحة في ذهننا عشان نعرف برضو نتصرف في الموقف اللي احنا فيه صح. يعني احنا بنعدي في تجربة، العالم كله بيعدي في تجربة، فعاوزين نقف في مكاننا صح زي ما الرب عاوزنا، ونبقى عارفين بنعمل ايه، وناخد من كلمة الله برضو عندنا تاريخ مقدس، عندنا سحابة من الشهود، رجال الله كتير عدوا في تجارب، اتصرفوا ازاي وايه اللي كان صح وايه اللي ما كانش صح. فالرب يدينا نعمة نحاول ناخد دراسة كده النهاردة ونكمل المرات الجاية، نبص لهذا الموضوع من زوايا مختلفة، وناخد برضو بعض الخبرات العملية من كلمة الله من رجال الله اللي مروا في ظروف قبلنا بالشكل ده. فالنهاردة بنعمة رب هنفتح الكتاب كتير، يعني هنبص على أكتر من شاهد كده، نعتبرها دراسة النهاردة شوية أكتر منها وعظة، ونشوف الموضوع ده الرب بيكلمنا فيه إزاي. أول شاهد هنفتحه من إنجيل متى إصحاح 6، الصلاة الربانية، الصلاة اللي إحنا مفروض بنقولها كل يوم، نقولها في كل مكان وحافظينها، لكن كتير من الأعماق بتاع الصلاة دي ممكن ما نبقاش مدركينه قوي. فخلونا نقرأ الصلاة الربانية زي ما جت في إنجيل متى إصحاح 6 وعدد 9، متى 6:9. الرب بيقول: فصلوا أنتم هكذا: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، آمين. زي ما قلنا الصلاة دي محفوظة، لو بصينا عليها نظرة سريعة كده هنلاقي إن في 6 طلبات في الصلاة دي. ربي بيعلمنا نصلي 6 طلبات في الصلاة دي، ورب ما يقصدش ان احنا نصليها بحصر اللفظ كده زي ما هو قالها لنا، لكن رب بيدينا العناوين او المواضيع اللي مفروض نصلي لأجلها. فلقينا الرب بيعلمنا نصلي 6 طلبات، 3 طلبات يخصوا الله المثلث الأقني، و3 طلبات يخصوا الإنسان، يخص المصلي المثلث الأقني برضو. لو تفتكروا لما اتكلمنا على الإنسان قلنا الإنسان فيه جسد ونفس وروح، لأنه مخلوق على شبه الله، في 3 في 1، الإنسان 3 في 1. ف3 طلبات يخص الله هي: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك. رب يعلمني في صلاتي تبقى مشغوليتي الأولى هو، أموره هو، لأن دي الأولوية الأولى في حياة المؤمن، ما يخص الله مش ما يخصني. لازم يبقى الرب هو اللي مالي ذهني، الرب هو وأنا داخل أصلي هو اللي شاغل بالي. عبارة كما في السماء كذلك على الأرض احنا بنفتكرها خاصة بآخر طلبة بس، اللي هي لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. لا، كما في السماء كذلك على الأرض يخص 3 الأولانيين، يعني تقدر تقول يتقدس اسمك كما في السماء كذلك على الأرض، ليأتي ملكوتك كما في السماء كذلك على الأرض، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. اسم الله مقدس في السماء. فاكرين أشعيا لما دخل المقادس لقى السرافيم واقفين حوالين الكرسي العالي والمرتفع بيقولوا: قدوس قدوس قدوس. فاسم الله مقدس في السماء، أنا بقول له ليكن اسمك مقدس في الأرض كما في السماء. فكما في السماء دي ده خص الثلاث طلبات الأولانيين. نفسي يبقى اسمك في الأرض برضو مقدس زي ما هو في السماء. بيقول لي يأتي ملكوتك كما في السماء كذلك على الأرض، لأن ملكوت الله موجود فين؟ في السماء، الرب في السماء ملك مسيطر في السماويات. أنا نفسي ملكوتك يستعلن في حياتي وفي الأرض كما هو في السماء، وتكن مشيئتك أيضا كما في السماء كذلك على الأرض. احنا مش هنقدر ندرس الصلاة، ممكن نديلها في وقت تاني، لكن بناخد بس نظرة سريعة وهنقف قدام الطلبة الأخيرة. بعد كده بطلب في الآخر ثلاث طلبات يخص احتياجاتي الجسدية والنفسية والروحية، لأن أنا ثلاث مكونات. فبطلب لأجل الجسد بقول له خبزنا كفافنا أعطنا اليوم. وقلنا الخبز مش مقصود بيه بس العيش يعني، لكن الخبز كل احتياجات الجسد، كل ما يحتاجه الجسد. لو في مرض بتصلي لأجله، لو في محتاج مال بتصلي من أجل المال، كل ما يحتاجه الجسد من أمور مادية تشملها طلبة خبزنا كفافنا. بعد كده احتياج النفس، أكتر احتياج للنفس، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا. هنا ما بيتكلمش عن الغفران الأبدي اللي ثمنه دم المسيح، لأن مفروض أنا بصلي هنا كابن بقول له أبانا، إذن أنا اتولدت خلاص، إذن خطيتي غفرت خلاص في الدم. أنا بتكلم هنا أو الرب بيخليني أطلب هنا لأجل الغفران الأبوي بنسميه مش الأبدي، إن الله يديني إحساس دائم بالتبرير، إحساس برضا عني، إن هو راضي عني. ده احتياج النفس البشرية الأوحد، إن يبقى الإنسان حاسس بسلام، حاسس برضا، حاسس إن الله مش زعلان منه. وربطها الرب بأنك زي ما أنت عاوز كده إدي كده للآخرين، تغفر أنت كمان للآخرين. لو حد غلط فيك إدي له الإحساس إنك راضي عنه، إنك مسامحه، زي ما أنت محتاجني أنا باستمرار أديك هذا الإحساس، إدي للآخرين. فهنا الغفران ليس الغفران الأبدي، لأنه الغفران الأبدي مش تمنه أن أغفر للآخرين، ولا يقارن ولا يربط بغفراني للآخرين، دي قصة تانية. لكن هنا الغفران الأبوي النفسي، الإحساس بالرضا إن الرب مش غضبان مني، وده يستلزم إن أنا كمان أدي هذا الإحتياج لكل من أساء إلي. نيجي بقى للطلبة الأخيرة، الإحتياج الروحي. أنا ليه إحتياج نفسي وليه إحتياج جسدي صليت لأجلهم. الإحتياج الروحي هي الطلبة الأخيرة. الرب بيقول ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير. الطلبة دي عميقة قوي وفيها معاني عاوزين نكون بنفهمها بسرعة كده بنعمة الرب. أول معنى وأبسط معنى نوصل له، هناخد كده خطوة خطوة للعمق. أبسط معنى أوضح معنى إن التجربة حاجة شريرة، حاجة وحشة. معنى أن أصلي أقول لا تدخلني في تجربة، إذن التجربة دي مش حاجة حلوة، مش ممكن يبقى التجربة حاجة حلوة، دي حاجة الرب بيقول لي صلي أنك ما تخشش فيها. إذن مبدئيا كده نحط فرشة أساسية جوانا، التجربة شيء شرير، التجربة شيء وحش. لو فتحنا رسالة يعقوب الإصحاح الأولاني، يعقوب الإصحاح الأولاني، رسالة يعقوب، معلش احنا قلنا هنفتح الكتب كتير او انتوا مش هتفتحوا هتقدروا تشوفوا على الداتا شو. وعدد 13 بيقول لا يقول احد اذا جرب اني اجرب من قبل الله، لان الله غير مجرب بالشرور وهو لا يجرب احد. الشاهد ده ما تنساهوش خالص. رسول يعقوب بيقول لي محدش لو اتجرب يقول اني باجرب من قبل الله. ليه؟ لان الله غير مجرب، خلي بالك من التشكيل، الله غير مجرب بالشرور وهو لا يجرب احد. التشكيل مختلف في الكلمتين، يعني ايه الرسول يعقوب بيقول لنا ايه؟ لو وقعت في ظرف سيء، لو وقعت في ظرف سيء اللي احنا بنسميه التجربه، ما تقولش ربنا اللي وقعني في الظرف ده خالص. ليه؟ لان الله غير مجرب بالشرور. يعني ايه غير مجرب؟ عايزين نفهمها. طبيعه الله لم تخترق بالشر، ما فيش شر دخل الى طبيعه الله. الله هو النور الصافي، الله هو الصلاح الصافي. الله لم يتعرض ان تخترق طبيعته ظلم او شر او قسوه او اي حاجه شريره. فلو تعرضت انت لاي حاجه من الحاجات دي مبدئيا كده مش ممكن تبقى من الله. ليه؟ لان الله مفهوش كده. انجاز التعبير يعني، وانا بتكلم عن الله كلي القدره، لكن اقدر اقول الله ما يقدرش يظلم. الكتاب هو اللي قال، مش انا على فكره، يقول لك لا يقدر ان ينكر نفسه. الله لا يقدر ان ينكر نفسه. يعني لو عملنا سؤال في راس السنه قلنا ايه الحاجه اللي ربنا ما يقدرش عليها، سؤال حلو اهو في راس السنه، ايه الحاجه اللي ربنا ما يقدرش عليها؟ ما يقدرش ينكر نفسه. يعني ايه ما يقدرش ينكر نفسه؟ ما يقدرش يعمل حاجه عكس طبيعته. هو طبيعته كليه الصلاح، فعمره ما يعمل حاجه تأذيك، حاجه شريره. هو عادل، طبيعته كده، فمش ممكن يظلمك، استحاله. هو محب، عمره ما يعمل حاجه خاليه من المحبه. هو رحيم، عمره ما يعمل حاجه فيها قسوه. ما يعرفش، انجاز التعبير، يعمل كده. انا اعرف اعمل كده على فكره، لان طبيعتي مجربه بالشرور. طبيعتي ورثت من ادم شر، انا فيها طبيعه شريره. فحتى لو انا دلوقتي مش ظالم حد، بس اقدر اظلم. ممكن بعد 10-20 سنه اظلم، لان انا طبيعتي فيها ظلم. لكن الله اقول لك وانا مطمن خالص، ولا بعد 100 سنه هيعمل حاجه فيها ظلم. فمبدئيا يعقوب بيقول لنا كده التجربه مش من الله. يبقى محدش يقول لنا الكورونا من الله، او ان في تجربه حلوه في حياتنا. لا، مفيش حاجه حلوه في حياتنا. التجربه مش حاجه حلوه، التجربه حاجه سيئه، بدليل ان الرب بيقول لي صلي صلي، قول كل يوم لا تدخلنا في تجربه. طيب، ده المعنى البسيط الواضح للكلمه. لكن لو تعمقنا اكتر هنلاقي الكلمه دي تحمل معنى اعمق. ايه المعنى الاعمق؟ ان بما اني بقول لله لا تدخلنا في تجربه، يبقى التجربه حاجه وحشه، بس الله ينفع يدخلنا في التجربه. مش هو اللي عامل التجربه، بس بيعمل ايه؟ بيدخلنا. والا لو الله لا يدخلنا في التجربه، ايه معنى ان الرب يطلب مني اصلي اقول له ما تدخلنيش في تجربه؟ لو هو ما بيدخلنيش في تجربه، صح؟ الله يقول لي انت بتطلب طلبه مش صح، لان انا ما بدخلش حد في تجارب، مش كده؟ لكن معنى ان اصلي، ربي يقول لي صلي قول لا تدخلنا في تجربه، اذا الله يمكن ان يدخلنا في تجربه. يعني التجربه دي حاجه وحشه، حاجه من ابليس. لو عاوز تحط لها تعريف في جمله، التجربه هي ظروف يرتبها عدو الخير، ظروف ماديه، ظروف اجتماعيه، ظروف اي حاجه، بس لها هدف واحد، ان تسقط في الخطيه. دي التجربه، هدف التجربه ان تسقط في الخطيه. ظروف ابليس بيرتبها لكل واحد فينا علشان تقع في الخطيه. يعني تكمله الايه اللي احنا قريناها في يعقوب واحد، بيقول ولكن كل واحد يجرب اذا انجذب وانخدع من شهوته، والشهوه اذا حبلت تلد خطيه، والخطيه اذا كملت تنتج موتا. يبقى التجربة لها هدف واحد، الخطية والموت. ظروف إبليس بيرتبها عشان تغلط، والغلط ده يولد ابتعاد عن الله وموت. واحد يقول الله، يعني التجربة حاجة سيئة بالشكل ده من إبليس وهدفها الموت، والله ممكن يدخلني في التجربة؟ زي ما أخويا بيقول كده حاجة تزعل، ده أنا بخاف على بنتي أو ابني، الله ممكن يدخلني في التجربة اللي هو عارف ان ابليس مرتبها عشان يدخلني يوقعني في الخطيه؟ ده اللي عاوزين نتكلم فيه شويه. يعني عاوزين نفهمه القصة دي. إلهنا صالح كلي الصلاح، لا يمكن أن يخرج منه شر، مش ممكن يرتب لك شر، مش ممكن فكره يصيغ ويرتب لحياتك حاجة شريرة أو حاجة مؤذية، لكنه ممكن يسمح لك أو يسمح لإبليس أن يرتب لك تجربة ويسمح لك أن تواجه. بس قبل ما نتكلم على أنه ساعات يسمح بالدخول في التجربة، عاوز أقول هو علمني أصلي وأقول لا تدخلنا في تجربة، وكل يوم في حياتنا هو بيستجيب هذه الطلبة عشرات المرات. يعني كل يوم في حياتك بيعدي ما بتقعش في تجربة، ده استجابة ايه؟ صلاة. اوعى تفتكر لو عدى يوم ما حصلكش حاجة وحشة ان ابليس في اليوم ده كان نسيك. ابليس ما بيعطلش. كتاب بيعلمنا انه كأسد زائر يجول بالمضارع المستمر ملتمسا من كل يوم. ابليس بيعمل لي 100 تجربة عشان يوقعني. فلو عديت انا في يوم ما حسيتش بالتجارب دي، يبقى الله عمل ايه في اليوم ده؟ لم يدخلنا في تجربة. بس المشكلة بقى ان لو عدى يوم وانا ما حسيتش بتجربة وحسيت ان الجو عدى كويس، هل بشكر في اخر اليوم لان الله لم يدخلنا في تجربة؟ لا. احنا طول النهار عاملين نصلي نقول له لا تدخلنا في تجربة، ولما ما يدخلناش في تجربة خلاص. يعني لو عدى يوم كده ما حصل لكش حاجة وحشة، خلاص تيجي تشكر اخر النهار بقى، اشكر على ايه؟ ما هو ما حصلش حاجة. انت عارف ان هو ما حصلش حاجة عشان انت صليت. كان في اليوم ده مفروض يحصل 100 حاجة سيئة، بس الرب حفظك. فلو عدى يوم ما حسيتوش ان في حاجة سيئة بتحصل، اعرف ان اليوم ده الرب استجاب ليك وحماك من الدخول في التجربة. كان في تجارب، كان إبليس قاصد يتعبك، كان إبليس قاصد يوقعك في تجارب، بس الرب حفظك. فمحتاجين مش بس نشكر وقت ما الرب ينقذنا من تجربة، ولو حسيت انك ما عدتش في تجربة اشكر، قل له بشكرك، انا واثق ان اليوم ده كان ممكن يبقى فيه 100 مشكلة بس انت حفظتني. وقصاد كل 100 مرة 200 مرة 1000 مرة الرب بيحفظنا من التجارب، أحيانا ممكن مرة يسمح لي أقابل التجربة. بس مشكلتنا احنا بنتكلم كتير عن المرة دي، ومش بنتكلم عن 200 مرة اللي لم يدخلنا في تجربة. كلنا بنتكلم عن تجربة أيوب مش كده؟ مع ان قبل اليوم اللي أيوب اتجرب فيه ده كان فيه 200 يوم في حياته بيصحى يسمع أجمل أخبار. كان أيوب يصحى الصبح كده يسمع أن غنمه كترت وبهايمه كترت وولاده خلفوا وولاده بقوا عظماء مش كده؟ بس ما بنذكرش الأيام دي. هو يوم واحد في حياة أيوب الرب سمح له يدخل في التجربة، هو ده اللي احنا بنتكلم فيه. كما لو أن احنا بنصدر صورة أن الله هو بس اللي بيسمح بالتجارب، لا، الله بيحفظ من التجارب كتير قوي، بس احنا اللي بنعلق على اليوم الواحد اللي الرب سمح بالتجربة. لكن حتى اليوم الواحد ده احنا عاوزين نفهمه برضه، ازاي الله الصالح كلي الصلاح اللي انت بتقول عنه ان مفهوش شر مفهوش حقد مفهوش سوء، ازاي يسمح لي ان ادخل الى تجربة؟ هو شايف عدو الخير بيرتبها لي عشان يوقعني في حاجة وحشة ويسمح لي ادخل فيها. ده بيفسر كلمة لكن. شوف احنا بنقول الصلاة الربانية دي كم مرة في اليوم، كم مرة في عمرنا؟ حد خد باله من كلمة لكن دي؟ حد سأل ايه لكن دي؟ الصلاة الربانية بنقول فيها لا تدخلنا في تجربة. لو دي طلبة وخلصت خلاص رب بيعلمني اطلبها زي اي طلبة تانية. في الست طلبات على فكرة الخمسة الاولانيين دول مفهومش لكن خالص، دي طلبات صريحة. الطلبة الوحيدة اللي فيها لكن هي الطلبة السادسة. لو أنا بقول مشيئة الله إني ما تخلش في تجارب، لو واحد قال مشيئة الله ليك إنك ما تخشش خالص في تجارب، يبقى خلاص، يبقى نقول لا تدخلنا في تجربة نقطة مش كده؟ لا، فيش نقطة، في لكن. لكن معناها إيه؟ لكن في اللغة العربية تفيد الاستدراك. حد كان فاكر عربي؟ الاستدراك يعني ايه استدراك؟ يعني انا بقول له يا ريت يا رب ما تخشش في ايه دي الطلبة العامة، ده الوضع الطبيعي اليومي اللي الرب عاوزني اصلي بيه، لكن تفيد ان احيانا في استدراك. ليه؟ لانك لو فتحت كلمة الله من اولها لاخرها، لو فتحت التاريخ المسيحي في الكنيسة من اوله لاخره، لن ترى مؤمن واحد في حياته لم يدخل في تجربة. فازاي الرب بيقول لي صلي قول لا تدخلنا في تجربة؟ كان فعليا في حياتنا كل المؤمنين بيخشوا في تجارب. هل الرب يطلب مني طلبة لن تستجب؟ رب هيعلمنا نطلب طلبة هو مش هيستجبها؟ استحال. طب في مؤمن استجيبت الطلبة دي بشكل مطلق في حياته فلم يدخل في تجربة؟ يعني في مؤمن نقدر نقول عليه المؤمن ده ما عداش في أي تجارب خالص؟ مش هتلاقي. عشان كده في لكن، شفتوا لكن دي؟ يعني الوضع الطبيعي لا تدخلني في تجربة، لكن ليه لكن؟ أنا عارف أنك أحيانا في صلاحك وفي محبتك وفي حكمتك الشديدة ستسمح لي بدخول التجربة. في الحالة دي الطلبة هتتغير، مش هتبقى لا تدخلنا في تجربة، هتبقى نجنا من الشرير. فدول طلبتين مش طلبة واحدة. طلبة أولية ياريت ما نخشش في تجربة. طلبة التانية لو سمحت لي. شفت معنى كلمة لكن بقى؟ لو سمحت لي، في حكمة شديدة من عندك وثقة شديدة في محبتك وصلاحك أن أدخل في التجربة، يبقى احفظني من الشرير. ليه؟ لإحنا اتفقنا التجربة من الشرير، تجربة الشرير اللي عمل وعملها لهدف، فياريت ما قابلش خالص الشرير ده، يستحسن يعني. بس لو انت عاوزني قابله، احفظني من الهدف اللي هو بيهدف إليه، اللي هو ايه بقى؟ زي ما كنا قرينا في يعقوب واحد، الخطية والموت. هدفه يعني اسقط في الخطية والخطية تنتج موتا، احفظني من كده. يبقى انت مدخلني تجربة لحاجة تاني. ايه الحاجة دي اللي هنفهمها دلوقتي؟ لكن احفظني من الشرير. طيب ايه بقى ده يفرض علينا سؤال؟ ايه اللي ممكن يخلي الاب الصالح اللي بيحب ولاده جدا من كل قلبه، لازم تبقوا واثقين في كده، واللي ما فيهوش اي شر جواه تجاههم مهما كانوا، على فكرة مهما كانوا بيتعبوه يعني، لكن هو عمره ما يبقى في قلبه شر تجاه اولاده، ايه بقى اللي ممكن يخليه يسمح أن أدخل إلى تجربة إبليس بيعدها ليا؟ نفتح مع بعض شواهد كده، زي ما قلنا هنفتح كم شاهد من كلمة الله، يعني مش عايزين نفتي كتير، لكن عاوزين نخلي كلمة الله هي اللي تتكلم. فخلونا نفتح مع بعض رسالة مدام كنا في يعقوب، نفتح يعقوب واحد. نقرأ من عدد 2. احنا بعد ما هناخد الفرشة التعليمية دي في آخر 5 دقايق كده هنتكلم عن التجربة اللي احنا فيها دلوقتي اللي اسمها الكورونا دي، عشان بس نبقى عارفين نعمل ايه فيها. فعدد 2 بيقول ايه؟ احسبوه. بصوا الكلام غريب ازاي. احسبوه كل فرح يا اخوتي حينما تقعون. بص التعبير الكتابي دقيق ازاي، لما بيتكلم على التجربة بيقول ايه؟ تقعون. تبقى التجربة دي حاجة ايه؟ وحشة. فيش تجربة كويسة يعني مبدئيا كده، يعني فيش حاجة اسمها تجربة كويسة، تجربة شيء من إبليس. فحتى الرسول بيستخدم تعبير تقع في التجربة، يعني كما لو انه فخ منصوب لك في الطريق وتقع فيه. الغريب بقى ان احنا اتفقنا ان التجربة حاجة سيئة، تجربة من إبليس، تجربة هدفها الخطية، الرب بيقول لي صلي أن لا تدخل في تجربة، ويجي يعقوب يقول لي احسبوا كل فرح لما تقع في تجربة. الله، إزاي بقى؟ وهما دايما أنت بتصلي كل يوم تقول له لا تدخلني في تجربة، ويجي هو برضو يسمح في يوم أن تدخل في تجربة، يبقى وانت مغمض ثق ان ليه قصد صالح من ورا كده، من ورا الوقوع في التجربة. فيقول لنا احسبوا كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة. متنوعة يعني التجارب دي لها طبائع مختلفة، أحيانا يهاجمنا بظروف مادية، أحيانا بأمراض، أحيانا باضطهاد من الناس. كل دي أنواع تجارب، فهي اسمها تجارب متنوعة. عالمين ولا متوقعين ولا يعني لعله خير؟ لا، عالمين. يعني ايه عالمين؟ لازم عندك ثقة شديدة جدا. طالما أبوك صالح وإنت مسلم له حياتك وبتقول له ما تدخلنيش في تجربة، ومع ذلك يسمح لك بالدخول في التجربة، لازم تبقى متأكد. اليقين ده مستمد منين؟ من ثقتي في صلاح الله. أنا واثق إن أبويا صالح، فطالما سمح لي بمواجهة هذه التجربة يبقى أنا عالم أن، بصوا الكلمة التانية اللي هنحطها النهاردة، هنطلع النهاردة بكلمتين: امتحان إيمانكم ينشئ صبرا، وأما الصبر فليكن له عمل تام لكي تكونوا تامين وكاملين غير ناقصين في شيء. شوف إبليس عمل لك التجربة عشان تقع في الخطية والموت. الله سمح لك أن تقع في التجربة بس عشان سمح لي بالدخول في نفس هذه التجربة لأجل حاجة اسمها امتحان إيمانكم. فهي من العدو تجربة، لكن هي من الله إيه؟ امتحان. كلمتين دول بس عاوزين نفكر فيهم النهاردة مع بعض. هو نفس الحدث، نفس الترتيب اللي إبليس بيعمله عشان يسقطني في الخطية، الله سمح لي أدخل فيه امتحانا لإيماني. إيماني اللي هو عمله فيا، مش إيماني بتاعنا. الله شغال في حياتنا، بيعمل كل يوم فينا شغل، بيكبر إيماننا بيه، بيزود ثقتنا في شخصه، بيعرفنا بيه أكتر. بعد كل فترة الله بيكبر إيماني، بيعمل له امتحان، بيعمل لهذا الإيمان امتحان. هدفه إيه الامتحان؟ النجاح. فإبليس عمل لي تجربة هدفه السقوط، والله سمح لي بمواجهة هذه التجربة بهدف النجاح. شوف الفرق. فالرب بيقول لي أنا اشتغلت فيك بقالي سنة بشتغل فيك، والسنة دي أنا محوط عليك ومش مخلي فيه تجربة في حياتك. كل ما إبليس يعمل لك تجارب ما بدخلكش فيها أصلا، يعني في 200 تجربة كان ممكن تخش فيها السنة دي أنا حافظك منها، بس التجربة دي أنا عاوزك تخش فيها. ليه؟ عاوز أمتحن اللي أنا عملته فيك. أنا بقالي سنة بشتغل فيك، هيبان إزاي اللي أنا اشتغلته فيك ده؟ هيبان إزاي إن إيمانك بيا كبر، إن ثقتك فيك فيا كبرت، إن أنا عرفت أعمل فيك حاجة؟ هيبان إزاي لما تواجه هذه التجربة؟ فسيبك من هدف إبليس. إبليس بيعمل لك التجربة دي عشان تفشل. أنا عامل لك التجربة دي عشان لما كنا في الدراسة في الكليات والمدارس وكانوا بيعملوا لنا كل سنة امتحان، هدف الامتحان إيه؟ الفشل؟ يعني الكلية بتعمل لي امتحان عشان تسقطني؟ لا، مفروض بتعمل لي امتحان عشان تعرف أنا حصلت في إيه طول السنة اللي هم تعبانين معايا فيها، وعشان لما أنجح إيه اللي يحصل؟ ينقلوني لحاجة أعلى. الرب عاوز ينقلنا لمستويات أعلى في حياتنا الروحية، بس عشان ينقلني لمستويات أعلى في حياتي الروحية لازم يختم على اللي فات، لازم يقول إن اللي فات ده أنا نجحت فيه. طبعا هيثبت إن أنا نجحت ولا منجحتش إزاي؟ بمواجهة التجربة. فرغم إن التجربة شيء سيء ووحش وهدفه السقوط في الخطية من وجهة نظر إبليس، لكن الله بيعديني فيه لأنه عارف إن أنا هنتصر عليه، وانتصاري عليه هيبرهن إن الله اشتغل فيه وإن أنا عمل فيه حاجة، إن أنا مش زي ما كنت من قبل كده، فده هيرفعني روحيا. التجربة اللي وقع فيها يوسف واتعملت له الخطة الرديئة والقبيحة اللي اتعملت له بهدف إيه؟ السقوط في الخطية والانفصال عن الله والموت. واحد يقول طب ليه الرب يسمح ليوسف إنه يحصل معه كده؟ ما كان ممكن في اليوم دوت الست دي ناوية تعمل فيه كده الرب يوقع عليه سبات ينام ما يصحاش مثلا يعني إلا الظهر ولا حاجة، ولا كان يسمح أن الناس تبقى موجودة في البيت فمن الخطة تبوظ؟ ليه الخطة تنجح؟ يعني ليه يوسف يتعرض لموقف رديء بالشكل ده وسيء بالشكل ده؟ رب يقول لي ما تخافش، أنا شغال في يوسف بقالي سنين، بعمل جواه قداسة، بعمل جواه طهارة، بس القداسة بتاعت يوسف دي مش هتبان أصلا، محدش هيشوفها. هو احنا عرفنا طهارة يوسف إلا من خلال القصة دي؟ افرض القصة دي ما كانتش اتعملت، ما حصلش، كان حد عرف يوسف؟ كان حد سمع عنه أصلا؟ احنا كلنا لغاية النهاردة بنتكلم عن يوسف اللي انتصر على الخطية. طيب إذن كان لازم يخش في إيه؟ في تجربة، بس واحد مدخله التجربة بهدف إسقاطه والرب سامح أن يدخل إلى هذه التجربة في صلاحه، لأنه عاوز وعارف ومتيقن أن يوسف هينجح، أن يوسف عامل الرب عمل في حياته حاجة هتتزكى. هنسمع الكلمة دي دلوقتي، تتزكى يعني هتنجح. فلقينا يوسف بينتصر وبيغلب. يوسف كل يوم كان بيقول له لا تدخلني في تجربة، صح؟ وفعلا عدت أيام كثيرة الرب كانش بيخش في تجربة. احنا فاكرين كلنا اليوم بتاع التجربة دي، مش كده؟ بس عاوز أقولك قصاد اليوم ده كان فيه سنين بيصحى كل يوم الصبح يلاقي الجو زي الفل ويشتغل زي الفل وما فيش أي مشاكل، ويخش قطه آخر النهار يصرف وقته قدام الله زي الفل. بس محدش بيجيب سيرة الأيام دي، كلنا فاكرين اليوم إلا الله سمح له فيه. ظلم لله إنك تبقى فاكر بس اليوم اللي سمح لك فيه بالتجربة كما لو إن الله يعني مروج غير ندخلك في تجارب. لا، الله قصاد أيام كتيرة كان عامل سلام ومحوط على يوسف ومش مسامح له بأي شر وبيبني جواه. جه يوم آخر السنة عمل له امتحان ويوسف نجح. ولما نجح يوسف كلنا لغاية النهاردة بنذكره، أصبح يوسف مجد مش في ذاته لكن في اللي الله عرف يعمله جواه واللي التجربة دي أظهرته. ده اللي بيقوله لي ببساطة يعقوب. يبقى أنت يا يوسف لما تبقى محافظ على نفسك وبتقول يا رب ما تدخلنيش في تجربة ورافض التجربة وبتعرف تقول لأ للخطية وتسمح عناية الله أن تتواجه بهذا الموقف السيء، ثق إن الله له قصد صالح. وأنا مغمض كده من قبل ما أعرف بقية الأحداث، أنت نهايتك عظيمة يوسف. رغم أن التجربة استمرت على فكرة، بعد ما قال لأ للخطية دخل السجن وتظلم، يعني دي بقية التجربة، بس طلع بعد كده الرجل الثاني في أرض مصر. بسبب إيه؟ نجاحه في هذه التجربة. إذن رسول يعقوب يقول لي رغم أن أنا لسه، إحنا نفس يعقوب اللي إحنا قرين لسه منه الشاهد، لو جربت ما تقولش أني بجرب من الله، لا التجربة دي من الشرير. مع ذلك بيقول لي لما تقع في تجربة احسبه فرح. ليه؟ لأن إلهك بيمتحنك، سمح لك بامتحان. الهدف من الامتحان إيه؟ أن تكون تام وكامل غير ناقص في شيء. الرب شايف في حياتنا الروحية حتت كتير ناقصة عاوز يكملها، وبيستخدم هذه الظروف اللي احنا بنعدي فيها في أنه يكمل هذه الأمور. ناخد خطوة أعمق شوية. لو فتحنا رسالة بطرس الرسول الأولى الإصحاح الأولاني برضو هيضيف لنا فكرة على نفس المعنى ده، هو نفس المعنى ده بس هيضيف عليه كلمتين ثلاثة كده. بيقول إيه في عدد ستة؟ بطرس الرسول الأولى الإصحاح الأول عدد ستة، الذي به تبتهجون مع أنكم الآن، ركز معي بص دقة الوحي، مع أنه الآن إن كان يجب. يعني إيه إن كان يجب؟ يعني الله ما بيسمح لناش بدخول التجربة دي إلا لما يلاقي لازم، مش عارف أتعلم بسكة تانية. يعني على فكرة الدرس اللي رب عاوز يعلمهولي من التجربة لو عرف يعلمهولي من غير التجربة هيبقى ده اختياره الأول، مش الاختيار الأول لله الدخول في التجربة. لا، لو لقاني مؤمن بيصحى كل يوم كده بذهن مفتوح يقعد قدام الرب ويقول له علمني، أنا مستعد أسمع، مستعد أتعلم، مستعد أتشكل، مش محتاج يدخلني في تجربة. يعني الله مش بيدور لي على تجربة عشان أخش فيه. بص التعبير بتاع بطرس بيقول إن كان يجب. ليه إن كان يجب؟ يعني إيه إن كان يجب؟ تحزنون. بص برضو الدقة. يبقى يعقوب بيقول لي تقعون، بطرس بيقول لي تحزنون. إذن التجارب شيء محزن، سقوط، تجربة مش حاجة حلوة. والله لا يلجأ إليها إلا إن كان يجب. ركز معايا بقى، بطرس يقصد إيه بكلمة إن كان يجب؟ مش معنى بطرس اللي قال الكلمة دي، لأنه هو عاش ده. فاكرين في الليلة الأخيرة لما راحوا البستان مع الرب، الرب قال لهم اسهروا وصلوا لألا تدخلوا في تجربة. الرب كان عارف إن في تجربة جاية على التلاميذ، جاية على بطرس بالذات. الرب شايف ونفسه، شفت الرب نفسه إني ما أخشش في التجربة. صلاح الله نفسي ما تخشش في تجربة. فلو صهرت كده يا بطرس معايا وصليت هتفهم، الله هيفهمك ايه اللي بيحصل، فهتعرف تقف على رجليك وما تقعش في التجربة اللي جاي عليك. وراح رب يصلي، رجع لهم ايه؟ نايمين. صحاهم تاني، قال لهم اصحوا صلوا، في تجربة جاي عليك، ركز، الوقت ده صعب جدا. قال له حاضر هصلي. وراح رب يصلي، رجع لقاهم نايمين. فإيه اللي حصل بقى لما جت التجربة؟ وقعوا فيها. إذن التجربة اللي حصلت ليلة الصليب دي والإنكار اللي بطرس أنكره ما كانش نفس الرب يحصل فيه، وقال له في سكة تانية إنك تسهر وتصلي، لكن هو ما سهرش وما صلاش. يبقى هو دخل التجربة ليه؟ لأن الرب ما لقاش سكة تانية يعلمه بيها إلا التجربة. لكن هو لو كان متيقظ وصحي وصهر وصلى، كان الآب هيعلمه، كان الرب هيفهمه اللي بيحصل ده ضروري، الصليب ده شيء أساسي جدا في الخلاص. فبطرس كان هيبقى واقف على رجليه، ما كانش هيخاف، ما كانش هيخش في التجربة. ما حصلش كده. بطرس معرفش يسهر ويصلي، تعبان، الجسد كان أقوى عنده من الروح. الرب قال لهم الجسد، الروح نشيطه أما الجسد فضعيف، الجسد غلبه فنام. فالرب ما لقاش سكة تانية يعلمك بيها إلا أنك تخش التجربة وتشوف إيه اللي بيحصل بقى. كانش نفسي ده يحصل، بس على فكرة وأنا بسمح لك أن ده يحصل، المسيح كان، الرب كان قال لهم قبليها أنه وذا الشيطان قد طلبكم ليغربلكم كالحنطة. يعني إبليس ما يقدرش يجربني إلا لما يستأذن من الرب. فالرب قال له لأ ما اسمح لكش، لأ قال له ماشي ماشي، لأن بطرس مش هيفهم غير كده للأسف. حاولت أخليه يفهم بطريقة تانية بس مش هيفهم إلا لما يقع في التجربة. بس أنا طلبت لأجلك لكي، بص بقى دي اللي هي نجينا من الشر. يبقى الرب كان نفسه ما تدخلش في تجربة لكن ما نفعش، دخلت. فرب رب صلى أن أحفظ من الشرير، أدخل في التجربة بس لا يفنى إيماني. لأن هدف إبليس من إسقاط بطرس مش بس أنه يقع وبعدين يرجع يتوب، إبليس عاوز يسقطك وتموت تخلص. المسيح قال لأ أنا هسمح لك تواجه إبليس وهتقع في التجربة، بس أنا صليت لأجلك أن الهدف بتاع إبليس ده ما يكملش. فده اللي احنا بنقوله هنا، أدخل التجربة لكن أحفظ من الشرير. هم طلبتين، ياريت ما أخشش خالص لكن لو دخلت احفظني من الشرير. الرب يسوع نفسه في نفس الموقف كان بيصلي، بيفترق عنهم نحو رمية حجر ويصلي. فاكرين صلاته كانت إيه؟ إن أمكن أن تعبر عني هذه الكأس لكي لا أشربها. دي إيه؟ لا تدخلني في تجربة، صح؟ المسيح نفسه بيقول أنا مش عاوز أخش في التجربة، لا تدخلني في التجربة. لكن بصوا، لكن هي نفسها، لكن لا تدخلنا في تجربة، لكن هو الرب قالها في صلاته، لكن ليكن لا ما أريد أنا بل ما تريد أنت. يبقى أنا بقول في الأصل ما تريد ما أخشش التجربة، لكن لو أنت مدخلني التجربة وفي قصدك حاجة يبقى تحفظني من الشرير. طيب إيه بقى القصد اللي الرب عاوزه؟ بطرس بيضيف لنا جملة جميلة قوي، فبيقول الذي به تبتهجون مع أنكم الآن إن كان يجب تحزنون يسيرا. يسيرا زي ما كنا بنقول قصاد 10,000 يوم الرب بيحفظك وبيبركك وبيسعدك وبيحميك، في يوم بيسمح لك بالتجربة، فمش من الظلم يعني أنك تفتكر له اليوم ده وما تفتكرلوش. ده يسير، الألم اللي احنا بنعدي فيه يسير قصاد الخير الكتير اللي الله بيعمله في حياتك. إن كان يجب تحزنون يسيرا بتجارب متنوعة، نفس الكلمة اللي بيقولها يعقوب، لكي تكون، بيشرح لنا بقى ليه الله ممكن يسمح لي أن أحزن بتجارب متنوعة، يقول لي لكي تكون تزكية إيمانكم. يعقوب قال لنا امتحان إيمانكم. إيه تزكية إيمانكم؟ النجاح في الامتحان. يعني بطرس خد خطوة لقدام. يعقوب بيقول لي الله بيمتحن الإيمان اللي عمله فيك. بطرس بيقول لك والإيمان اللي عمله فيك ده هينجح. تزكية إيمانك، كلمة تزكية يعني النجاح، نجاح في التجربات، نجاح في الامتحان بيسموه التزكية. تزكية إيمانكم وهي، بص بقى التشبيه ده، وهي أثمن من الذهب الفاني مع إنه يمتحن بالنار، توجد للمدح والكرامة والمجد عند استعلان يسوع المسيح. واحد يقول الآب المحب الصالح يسمح لي أحزن بتجارب من الشرير ازاي كده؟ يقول له معلش، الهدف في الآخر المدح والكرامة والمجد. الله هدفه أنك تمجد، تكرم، تمدح. الله مش بيعمل حاجة هدفها الإساءة إليك. ما تبصش للحزن الحاضر في التجربة، لكن لما امتحانك تنجح فيه، ده الإيمان ده ينجح ويتزكى، هيبقى في حاجة اسمها مجد وكرامة وتزكية عند استعلان يسوع المسيح. هي الأكاليل اللي هناخدها فوق عند استعلان يسوع المسيح، ما هي إلا النجاحات في التجارب اللي احنا تعرضنا ليها. لو مؤمن قال لنا أنا عاوز أعيش مع الرب بأمانة بس مش عاوز امتحانات، مش عاوز تجارب خالص، يبقى مفيش نجاحات. لو طالب دخل الكلية وقال لهم أنا هذاكر بكل اجتهاد بس مش عاوز امتحانات، عندي حساسية من الامتحانات، ما بحبش الامتحانات، هذاكر كويس قوي بس ما تمتحنيش، يبقى عمرك ما هتنجح، يبقى عمرك ما هتتنقل من سنة لسنة، عمرك ما هتاخد شهادة. هنعمل ايه بمذاكرتك الا لو في امتحان بيقول انك بتعرف تنجح؟ اذا يعقوب وبطرس بيقولوا لنا نفس الكلام، ان في حاجة اسمها امتحان ايماننا وتزكية ايماننا. ده الهدف بتاع الرب من دخولنا الى التجارب الشريرة الوحشة اللي من ابليس، هي مش من الله خالص. الهدف ايه؟ حاجة صالحة في قلب الرب، ان تكون تام وكامل غير ناقص في شيء، وان تكون للمدح والكرامة والمجد عند استعلان يسوع المسيح. يبقى الله مازال صالح حتى وهو بيسمح لي بالدخول في التجربة. الحاجة اللي زودها بطرس هي فكرة الذهب دي، بيقول لنا وهي لكي تكون تزكية إيمانكم وهي أثمن من الذهب الفاني مع أنه يمتحن بالنار. إيه التشبيه الرائع ده؟ عبقري، تشبيه عبقري. بطرس جاب لي تشبيه السايغ وهو بيشكل الذهب. السايغ لما بيروح يشتري قطعة ذهب خام، قطعة الذهب الخام دي بتبقى طالعة من المنجب مخلوطة بتراب ونحاس وصفيح ومخلوطة بمعادن كتير وشوائب كتير، وهي بالحالة دي ما ينفعش تستخدم، مش غالية، مش سمينة. عشان يبقى الذهب سمين السايغ ده بيعمل ايه؟ بيولع فرن، يولع نار ويحط فيه قطعة الذهب الخام دي. لو انا واقف من بعيد ببص، ما عنديش خبرة في الموضوع ده، اقول ايه الراجل الغريب ده؟ ازاي جاله قلب يحط قطعة الذهب في النار؟ ده اكيد بيكرهها. لا، انا مش فاهم حاجة، هو بيحبها جدا وعاوز يخليها اثمن واغلى وانقى. درجة انصهار الذهب عالية قوي، الذهب ما بينصهرش بسهولة، لكن الشوائب اللي فيه، المعادن اللي فيه بتنصهر بسهولة. فيحطه في الفرن في النار، بص تلاقي المعادن اللي جوه الذهب تبتدي تسيح، يبقى عمل لها مجرى كده بره الفرن، مش عاوزها دي، وتلاقي قطعة الذهب عمالة تقل في الحجم كل شوية بس تزداد لمعانا. شوية معادن بتنصهر وتترمي ويحس ان لسه في شوية حاجات جوه برد، يعلي درجة الفرن سنة، فمعادن تانية تنصهر تنزل لغاية ما قطعة الذهب خلاص تبقى صغيرة خالص، بس بتلمع، يطلعها، يطفي الفرن ويطلعها، ويبتدي بقى يشكل فيها، يعمل الحاجات الحلوة اللي حضراتكم متزينين بيها دي. احنا عارفين طبعا ان في حاجات بتبقى عيار 18 وحاجات عيار تقول لك لا فاشر ده عيار 24. انت عارفه يعني ايه 24؟ عارف ايه الفرق بين 24 و18؟ انها عدت في النار اكتر فبقت اسمن. العيار 24 ده اتولعت فيه النار اكتر، اللي انت بتفتخري بيه ده ان هو بقى 24 لانه احتمل نار اكتر. ده اللي بيحصل في حياتنا كمؤمنين، كل ما نعدي في تجارب وننجح وننتصر ونغلب بصلاح إلهنا بالإيمان اللي هو عمله فينا، مش بحاجة من عند نياتنا، لكن بشغله هو فيا بنجح بنتصر، بتزداد قيمتي، بيزداد لمعاني، بيزداد المدح والكرامة والمجد اللي هاخدهم لما أقف عند استعلان يسوع المسيح، بكون تام وكامل غير ناقص في شيء. إذن ليه الله الصالح قد يسمح أحيانا بالدخول في تجربة هي شريرة وهي من إبليس لكي يجعلني أنقى؟ استغربوا أن أيوب اللي كان من زمان ألاف السنين قبل بطرس، كان في واحد اسمه أيوب قبل موسى وقبل الشريعة وقبل الناموس، قال نفس المعنى ده في صحة 32، بيقول إذا جربني أخرج كالذهب. نفس الفكرة، اسمه مستغرب وحدة الوحي، واحد قديم قوي عنده نفس الفكرة ان الله سمح له بالدخول في النار دي اذا جربني. عاوزين نفهمها بقى صح، مش هو اللي صاحب التجربة، لكن زي ما قرينا في قصة ايوب ابليس هو المجرب والله سمح له، فاذا جربني فهمها اذا سمح لي بمواجهة هذه التجربة هدفه ايه؟ ان اخرج كالذهب، مش هدفه ان اتحرق ولا اتألم ولا اتوجع، لكن هو شايفني اخرج كالذهب. عشان كده الآية اللي اخويا قالها في وقت التسبيح ختم بها سفره بسمع الأذن سمعت عنك والآن رأتك عيني. يبقى ايه اللي حصل في التجربة؟ نجحت، اترقيت، كنت بسمع عن الرب بس بقيت شايفه. طب ما يستاهلش النجاح ده اني اعدي في تجربة يسيرة؟ لا يستحق، حتى الخسارة المادية اللي خسرها الرب عوضه عنها. نفس المعنى ده لو فتحنا آية صغيرة موجودة في كورنثوس الأولى 10 هنلاقي الرسول بيفهمنا نفس المعنى. لو فتحنا كورنثوس الأولى 10 عدد 13 بيقول إيه؟ لم تصبكم تجربة إلا بشرية. يعني إيه بشرية؟ في حدود احتمال البشر، يعني محدش يقول أنا اللي أنا بتعرض له ومحدش يستحمله، ما فيش حاجة اسمها كده، يعني بلاش مبالغ. لم تصبكم تجربة إلا بشرية، ولكن الله أمين. بص دقة الوحي، يبقى احنا جبنا يعقوب، جبنا بطرس، جبنا بولس. لكن الله امين الذي لا يدعكم تجربون. بص اللفه دي، مش امين هو الله الذي لا يجربكم، لا مش هو اللي بيجرب، امال ايه؟ يدعكم تجربون. ايه التعبير؟ يعني ايه؟ يعني مش هو المجرب، المجرب هو ابليس، امال الله بيعمل ايه؟ يدعني، يدعني دي هي كلمه يسمح، يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون أن تحتملوا، بل سيجعل مع التجربة أيضا المنفذ لتستطيعوا أن تحتملوا. تجربون فوق ما تستطيعون، بل سيجعل مع التجربة أيضا، إيه فكرة الذهب؟ مش هيسمح لنار الفرن تبقى أزيد من اللي تقدر قطعة الذهب تحتمله، لأنه مش هدفه حرق الذهب، هو هدفه تنقية الذهب. هي نفس الفكرة، رب عايز يقول لي التجربة دي تحت عناية محدودة بزمن، محدودة بفترة معينة، محدودة بحكمتي أنا. إبليس ما يقدرش يتخطى. نفتكر في قصة أيوب لما كان بيقول له طب أمد إيدي على كذا، يقول له ماشي بس ما تمدش إيدك على كذا، طب أقرب من كذا، الرب يقول له ماشي بس ما تقربش من كذا. إذن لا يدعكم تجربون فوق ما تحتملون أو ما تستطيعون، زي قطعة الذهب، زي السائق. طيب إحنا الوقت بتاعنا بيجري، خلونا نقرأ شاهد صغير موجود في سفر التكوين إصحاح 22. سفر التكوين إصحاح 22 العدد الأولاني بيقول: وحدث بعد هذه الأمور أن الله امتحن إبراهيم فقال له: يا إبراهيم. قال: ها أنا ذا. قال: خذ ابنك وحيدك الذي تحب إسحاق واذهب إلى أرض المرية واصعدوا هناك محرقة على أحد الجبال الذي أقول لك. سفر تكوين يقول لنا أن الحادثة دي، حادثة تقديم إسحاق، امتحان. مين اللي امتحن؟ الله. زي ما قلنا ان من وجهة نظر الله هدفه ايه؟ امتحان. امتحن ايه؟ امتحن الايمان اللي هو عمله في ابراهيم على مدار السنين. الله شغال في ابراهيم من زمان خالص، بيعلمه الايمان، بيعلمه انه يثق في الله. سنين طويلة محدش بيذكره، سنين طويلة ابراهيم قاعد مع الرب، الرب عمال يشكل فيه إيمان وجه يوم عمل له امتحان، عمل امتحان للي هو عمله فيه، للي هو علمه له. كليتنا بتعمل امتحان في اللي هي علمتهوني، في اللي الله علمه لإبراهيم. قال له معلش لازم أعمل امتحان بعد كل السنين دي يا إبراهيم، لازم أعمل امتحان. ليه؟ عشان لو ما تعملش الامتحان ده، هل كنا احنا النهاردة عرفنا إيمان إبراهيم؟ وإحنا عرفنا إيمان إبراهيم منين؟ من حادثة إسحاق. لغاية النهاردة إحنا أبناء إبراهيم بالإيمان بسبب حادثة إسحاق. على فكرة إبراهيم ليه نسلين، مش تعرفين الموضوع ده؟ رب قال له أجعل نسلك كرمل البحر وكنجوم السماء. دول نوعين من النسل. النسل اللي كرمل البحر هو النسل البشري الطبيعي اللي هو جاي له بالتناسل الطبيعي، إسحاق يعقوب الأسباط. ونجوم السماء دول إيه بقى؟ دول إحنا، دول مؤمنين العهد الجديد اللي خدنا إيمان إبراهيم، اللي إحنا أبناء إبراهيم بالإيمان مش بالتناسل الطبيعي. إحنا مش ولاد إبراهيم بالتناسل الطبيعي، إحنا ولاد إبراهيم بالإيه؟ بالإيمان. طب إحنا عرفنا إيمان إبراهيم منين عشان نبقى أولاده؟ من حادثة إسحاق. مين فينا كمؤمن في حياته هو عايش مع الرب ما لقاش سند في حادثة تقديم إسحاق دي؟ لما جه في وقت يضحي بحاجة ولا يقدم حاجة قدام الرب، ما لقاش سنده في حادثة إسحاق. كلنا، محدش يقدر يقول انه ما احتاجش للموقف ده، كلنا احتاجنا الموقف ده، سندنا على الموقف ده. إذن لو ما كانش الرب عدى إبراهيم في القصة دي، كان في إيمان عظيم جدا متكون في حياة إبراهيم بس محدش يعرفه. كان إبراهيم هيعيش ويموت محدش يعرف حاجة، وما كانش هيبقى له نسل لغاية النهاردة موجودين إحنا أولاد إبراهيم بالإيمان. إحنا بناخد الخلاص أصلا على غرار إيمان إبراهيم اللي هو آمن ولم يرى. إيمان إبراهيم حسب له برا، آمن إبراهيم بالله فحسب له برا. على هذا الإيمان إحنا بناخد التبرير الآن بالإيمان في العهد الجديد. لو إبراهيم ممتحنش، لو إبراهيم ما عداش في امتحانات، ما ظهرش الإيمان ده، كنا هنبقى أولاد إبراهيم إزاي؟ كان هيبقى إبراهيم ليه أبناءه بس كرمل البحر، لكن ملوش نجوم السماء. لكن إحنا إبراهيم له نجوم السماء، مؤمنين لغاية النهاردة في العهد الجديد، وله الشعب الأرضي اللي جاي من نسله. طيب من وجهة نظر الله ده امتحان. تعالوا نفتح كده رسالة العبرانيين إصحاح الإيمان المشهور إصحاح 11 عبرانيين 11 ونقرأ عدد 17. بالإيمان قدم إبراهيم إسحاق وهو مجرب. يبقى في تكوين بيقول لي إبراهيم إيه؟ امتحن. في نفس الحدث حدث تقديم إسحاق يقول لي في عبرانيين 11 إنها تجربة. إيه الفرق بقى؟ شوف هي نفس الحدث هي. هو ممتحن من الله بهدف تزكية إيمانه وإظهار إيمانه عشان يبقى له أبناء في الإيمان لغاية النهاردة. بس في نفس الوقت من وقت ما الرب طلب منه الطلبة دي الثلاث أيام اللي خدهم ماشي رايح يقدم إسحاق كان في الوقت ده إيه؟ مجرب. الفرق إن في سفر التكوين ما بيتكلمنيش عن إبليس، التكوين بيحكي لي علاقة الله بإبراهيم فكلمني عن الامتحان بس كلمنيش عن التجربة. لكن في عبرانيين بيكلمني عن المقاومة الشديدة اللي قابلها رجال الله في كل التاريخ وهم بيحاولوا يعيشوا بالإيمان مع الله، اللي تاهوا في جلود غنم وفي جلود معزة، معتازين، مكروبين، مزلين. يبقى في عبرانيين 11 بيتكلم عن مقاومة الشيطان للمؤمن فبيتكلمني عن التجربة. لكن في تكوين 22 ما بيكلمنيش عن الشيطان خالص، بيكلمنا عن علاقة إبراهيم بالله فبيتكلم عن امتحان. شفتوا الفرق؟ هي حادثة واحدة الله قصده منها امتحان، لكن إبليس استغلها. أعتقد الثلاث أيام اللي إبراهيم رايح فيهم يقدم إسحاق سيل من الضغوط والشكوك والألام والأحزان والمقاومة. أنت عبيط، أنت بتعمل إيه؟ هتروح فين من الناس؟ هتروح فين من سارة؟ الناس هتقول عليك إيه؟ مقاومة مقاومة مقاومة. بس الرب كان مطمن لأنه عارف أنه عمل في حياة إبراهيم إيمان يخليه ينجح. عشان كده استمر إبراهيم رغم كل هذه التجربة، وصل للجبل اللي رب قال له عليه، بنى المذبح، قدم إسحاق، وهو بيرفع السكينة الرب قال له خلاص. تعرفوا الموقف ده بقى أعظم موقف في حياة إبراهيم نفسه ليه؟ فاكرين الرب يسوع لما قال أبوكم إبراهيم اشتهى أن يرى يومي فرأى وفرح. حد عارف إيه هو يومي اللي إبراهيم شاف فيه الرب؟ الموقف ده، لأن هو ده موقف الصليب، ابنه محكوم عليه بالموت بيرفع السكينة عليه، فجأة لقى حل. إيه الحل؟ كبش يتاخد ويتقدم بدل إسحاق، الذبح العظيم بيعملوا له عيد لغايه النهارده. من هو الذبح العظيم؟ الرب يسوع. فيسترد اسحاق مره تانية بعد ما كان محكوم عليه بالموت، يسترده حي لان فيه بديل هيموت عنه. دي قصه الصليب، ده يوم المسيح. يعني لو سالت ابراهيم بعد كده، هو الموقف كان قاسي؟ كان قاسي، كان مؤلم؟ مؤلم. اتعرض لتجربة شديدة جدا وشكوك شديدة جدا وأحزان شديدة، بس لو سألته إيه انطباعك عن اليوم ده يقولك أعظم يوم في حياتي، اليوم اللي نجح إيماني، اللي شفت فيه المسيح من قبل ما يجي بمئات السنين، اليوم اللي هيظل في التاريخ سبب إيمان ناس كتيرة قوي هتمشي معايا في نفس طريق هذا الإيمان. يبقى الإله الصالح كلي الصلاح لو سمح يضعني في موقف صعب، وسمح لعدو الخير أن يجرب وأن يؤلم وأن يضغط علينا، يبقى قصده إيه؟ ينقيني، يخرجني أكثر نقاء، يصنع خبرة في حياتي، يمتحن إيمان صنعه هو في حياتي فيتزكى هذا الإيمان فيوجد للمدح والكرامة والمجد عند استعلان يسوع المسيح. لكن عشان هنكتفي بكده، وفي أمثال كتير وممكن يعني نفكر فيها ونتكلم فيها، هنخلي المرات الجاية وقت نتكلم. لكن عشان يبقى الكلام متكامل لازم نقول استثناء هنا، إن اللي احنا قلناه ده كله لا ينطبق إلا على المؤمن اليقظ السهران على نفسه اللي بيقول للرب كل يوم لا تدخلني في تجربة. مش بيقولها ببقه، لا، سلوكه وحياته يقول انه بيتجنب التجربة، مش عاوز يدخل في تجربة. المؤمن ده بس لو الله سمح له بالدخول في التجربة رغم كل صلاته وأمانته، يبقى أقول له وانت في بطنك بطيخة صيفي كده، هيبقى للخير. شعرفك صلاح الله، صلاح الله. ليه بقول كده؟ لأن التاريخ مليان تجارب ما ينطبقش عليها اللي احنا قلناه ده. يعني مثلا حادثة داود، هل سقط داود كانت تجربة من الشيطان؟ نعم. ترتيبه حد أعدله عد عشان يسقط؟ سقط؟ أقدر أقول إن الله هو اللي أدخل داود في هذه التجربة؟ لا، داود سقط في التجربة لأنه لم يكن يقظ. هو اللي عرض نفسه للتجربة، هو اللي قام وصعد وطلع على السطح وبص وسمح لعينيه تشوف ما ليس له حق فيه. فلما يسقط ما يقولش الرب دخلني، مش تقول بقى الرب دخلني في التجربة. يبقى فين بقى الذهب اللي بيتنقى في حياة داود؟ هل داود خرج من هذه التجربة أكثر نقاء؟ لا، لا تدور على ذهب ولا حاجة، ما منطبقش على اللي احنا قلناه. داود تنه يعاني بسبب هذه الحادثة لآخر يوم في حياته، وخسر كتير قوي. شاف ستاته بتتفضح، شاف بنته بتتفضح، وما قدرش يفتح بقه، لأن النسان قال له اللي انت عملته هيتعمل في بيتك. ما قدرش يفتح بقه، قدر يقول له ما الرب اللي دخلني في التجربة بقى، مفروض الرب لا لا لا، ما ينطبقش عليه كل الكلام ده. حط الآية اللي احنا قريناها في الصلاة الربانية اللي بقول فيها لله لا تدخلنا في تجربة جنب الآية اللي الرب يسوع قالها لتلاميذه في البستان، اسهروا وصلوا لألا تدخلوا في تجربة. يبقى أنا من ناحية بطلب من الله ما يدخلنيش في تجربة، وأنا بسهر وبصلي عشان لازم الاثنين. مش أقول له لا تدخلني في تجربة وخلاص بقى أمشي أنا براحتي كرة في ملعب ربنا، لا. يعني الجيل الحاضر لما لقي الصغيرين والكبار للأسف دلوقتي كله طول النهار فتح الموبايل وعمال داخل على مواقع التواصل، ومن شات لشات ومن فيديو لفيديو وحاجات، يعني بس أجي آخر النهار وأنا بصلي أقول له ولا تدخلنا، أنا قلت له هو لا تدخلنا في تجربة، وأنا فاتح كل النوافذ على كل التجارب. لا، لو حد النهاردة هيقع في تجربة بسبب شات، بسبب علاقة، بسبب منظر شافه، بسبب فيديو، ما يجيش يقول فين بقى الذهب اللي انت بتقول عليه ده، انت عمال تقول كلام جميل يا عم، وذهب ومش ذهب، انا بقالي شهرين متورط في حاجة يعني صعب جدا ومش لاقي اي ذهب في الموضوع. اقول له لا، ما يطبقش عليك اللي احنا بنقوله ده، لانك انت اللي دخلت نفسك، انت اللي فاتح بابك للتجربة. يوسف، بص قارن بقى بين داود ويوسف. داود هو اللي راح للتجربة، هو اللي فتح أبوابه للتجربة، فما يقدرش يطالب الله. داود مالوش عين يقول للرب طلعني من التجربة دي مثلا، أو نجيني من الشرير. يعني بص الطلبتين مربوطين ببعض، لا يستطيع أن يقول نجني من الشرير إلا اللي سبق وقال لا تدخلني في تجربة. يعني اللي عايش حياته بيقول مش عاوز التجربة يا رب بتجنبها، هو اللي يقدر يقوله لو سمحت لي أخش يبقى أنت مسؤول تعمل إيه؟ تحفظني. لكن لو أنا اللي مدخل نفسي في تجربة أقول له نجيني من الشرير على أساس إيه؟ ما أقدرش أقول له حاجة. لكن بص قارن مع يوسف، يوسف قال للتجربة إيه؟ لا، يوسف كان متيقظ، كان سهران على نفسه، ولما قدمت له التجربة قال لا. فرغم أنه ما خرجش منها لما قال لا، كنا متوقعين لما يقول لا خلاص الرب يقول له الامتحان خلص، لا امتحان ما خلص، فوجئ انه بيتقبض عليه وبيتهم ظلم. طب انا قلت لا، ليه تسمح اني ادخل في التجربة بقى؟ اقول له وقتها بما بانك قلت للتجربة لا وادخلك الرب الى التجربة برضه وسمح انها تستمر، يبقى وانت في بطنك بطيخة صيفي في خير، في خير. عشان كده لما فجأة ألي بيطلع من السجن إلى الكرسي والعرش مش غريبة، مفيش حاجة غريبة، أنا عارف ده صلاح قلب الله. طالما أنت كنت سهران على نفسك وقلت لا وأدخلك الرب إلى التجربة يبقى لازم هيطلع لك خير. نفس الكلام يتقال على شمشون. قصة شمشون، هل دي تجربة أعدت لشمشون لكي يسقط وينفصل عن الله في الخطأ؟ آه. سقط فيها؟ آه. فين الذهب بقى اللي تزكى؟ مفيش ذهب، لأنه ما دخلش في التجربة بسماح من الله، لكن دخل بسبب استهانته الشخصية، بسبب أنه انجذب وانخدع من شهوته زي ما قرينا في يعقوب، وهو اللي ساب نفسه لدليلة وسمح للشهوة أن تسيطر عليه. ولما اتحط على المحك يا دليلة يا عهد انتظاره للرب، فضل دليلة. فما يقدرش شمشون، عشان كده ما نشوفش شمسون بيقول للرب فينك انت يا رب، مثلا سايبني ليه، ولا ما تطلعني من اللي انا فيه ده، ولا يقدر يفتح بوق. وخسر ولا نجح؟ اه، لو اعتذر عن الخطية وتاب عنها بتغفر. لكن انا بتكلم عن خادم شمشون، مش كان مؤمن عادي قصته انه غلط فمحتاج غفران؟ لو على قد كده الرب سامحه، وذكر شمشون في عبرانيين 11 كأبطال الإيمان. لكن انا بتكلم عن خادم خسر خدمته. شمشون كان نذير للرب، رب كان بيستخدمه في الخدمة، بعد السقطة دي ممكن الرب يكون سامحه، يعني هو تاب بينه وبين الرب والرب سامحه، مفيش مشكلة خالص في الحتة دي. لكن فقد، ما ينفعش بقى بعد كده يخدم الرب تاني، ومات في مقتبل عمره، أكيد كانت ليه خدمة تانية أكتر من كده، خسر كتير. فما أقدرش أقول فين الذهب اللي اتزكى، لا مفيش ذهب اتزكى، لأني لم أكن متيقظ. خلاص، إحنا كده نختم مع حضراتكم بالخمس دقايق اللي قلنا عليها. هم خمس دقايق يعني. اللي إحنا فيه بقالنا كام شهر ده اللي اسمه الكورونا ده، إيه بقى؟ احنا اول ما طلعت الكورونا دي لقينا افكار كتير، يقول لك الكورونا دي ربنا اللي بعتها عشان الرجالة تسيب القهاوي وتقعد في بيوتها وتحب اجوازها والكلام الجميل ده. حاشا، الهنا ما بيجيبش شر، الهنا ما يجيبش موت، واي مؤمن عنده اقل قدر من التمييز الروحي بيميز ان الكورونا دي وراها روح شرير. ده مش مرض عادي حتى، يعني مش وباء عادي او مش فيروس عادي زي سارس وزي الانفلونزا وزي الحاجات دي، لا، ده جاي مصحوب بارواح خوف، بارواح تدمير، بارواح فراق، بارواح موت، بارواح، يعني مفيش حد ما تصابش في العالم بالكورونا. اللي ما تصابش بالفيروس اتصاب بالخوف، وهو مش اقل من الفيروس، اتصاب بالخساره الماديه، اتصاب بالاكتئاب. الناس من كتر خوفها حتى لو ما جالهاش الكورونا اكتئبت. فواضح ان هو مش مجرد مرض عادي، لا، ده مرض يعني وراه روح شرير. اذا دي تجربة من ابليس. هدفها ايه؟ الشر. هدفها يا اما الناس تفقد ايمانها بالله، يا اما المؤمن يتزمر، يا اما المؤمن يخسر ايمانه يفقد ايمانه، اي حاجه. يعني هدفها ان يخرج مننا اي حاجه وحشه في الوقت ده، ما يبقاش فيه تسبيح، ما فيش شكر، ما فيش ثقه. طب ليه الرب بقى سمح لنا نخش فيه؟ شفتوا بقى، بنطبق اللي احنا قلناه ده على الموقف. هو صحيح مش من الرب، يعني اللي دخلنا المرض نفسه او الوباء نفسه حاجه شرير، لكن الرب سمح لنا. اول ما سمعنا عنه ان هو طلع في الصين، كلنا صلينا، كل المؤمنين صلوا باللي الرب علمه لنا، لا تدخلنا في تجربة، يا رب ما يجيش الوباء ده عندنا. وطلعت أوبئة كتير واحنا متعودين على كده قبل كده، وتنتها في مكانها، سارس ومش سارس وكنا بنسمع عنهم، ما جوش عندنا. فقلنا يا رب ما يجيش عندنا، لقيناه بيجي عندنا. طيب يا رب ما يجيش ناحية شعبك، ناحية ولادك، لقيناه بيجي ناحية شعبه ولاده. طب ما يخشش الكنائس، دخل الكنائس. يبقى بقى مش هنفع تاني اقول لا تدخلنا في تجربة. شفتوا بقى الفرق؟ رب مديني طلبتين بينهم لكن. انا قلت له يا ريت ما اخشش التجربة دي، ما تجيش التجربة دي، جات التجربة دي. يبقى بنقول له ايه بقى؟ نجني من الشر. يبقى عاوزين الوقت ده ناخد بالنا قوي، الشر اللي حاصل من الوباء ده من ابليس، بس الرب سمح لنا نتحط فيه. طب حسب كلمة الله اللي احنا درسناها دلوقتي بيسمح لنا ليه نواجه فيه؟ عشان يزكي الشغل اللي اشتغلوا فينا. احنا بقالنا كام سنة بنيجي الاجتماعات ومحدش بيقول لنا حاجة، وبنبوز بعض وبنحضن بعض، ونيجي الاجتماعات وقت ما احنا عاوزين، ونطلع خدمات وقت ما احنا عاوزين. مئات وألاف الأيام والشهور والسنين، صح؟ لما جه بقى الموقف ده والرب سمح لنا نخش فيه، مش هنقول انه هو من الله، لا هو من إبليس، بس ليه الرب سمح لي اخش فيه؟ يبقى هو عاوز يمتحن ايه اللي عمله فيه. هل طلع مني في وقت الكورونا ده بقى شكر، تسبيح، ثبات في شخصه، ثقة في صلاحه، ولا طلع مننا حاجات تانية؟ حاجات تانية. الايه؟ الخوف. هنتكلم فيها بعدين. لازم أثق في صلاح إلهي، ولازم شغل الرب في حياتنا قبل هذه التجربة يثمر الآن. أيوب في عز تجربته قال الرب أعطى الرب أخذ فليكن اسم الرب مباركا. حلو الامتحان حتى على فكرة لو ما نجحتش فيه، لأنه بيوريني أنا فين بالظبط، أو حجم ثقتي في الرب قد إيه. يعني ساعات لما بنمتحن بنجيب في مادة رقم قليل مش وحش، ما هو ده هيخليني المرة الجاية أعمل إيه؟ أذاكرها أكتر. هنصلي إن ربي يثبت صلاحه جوانا أكتر. لو طلع مني خوف، عدم ثقة، يبقى أنا محتاج الوقت الجاي إيه؟ أثق في صلاح الرب. بنثق إن الرب له سلطان على التجربة دي ومش هتتعدى حدودها. يعني على فكرة العالم تايه وعمال يقول لك في موجة تانية ولا ما فيش موجة تانية، وهتقعد لغاية إمتى؟ من في يده الأمر هو إلهنا. إلهنا هو في اللي في إيده الأمر، ويوم اللي هو عاوز يمتحننا به يخلص هيضع حد للكورونا دي. يوم الذهب اللي عاوز يعمله في حياتنا يوصل للي هو عاوزه هيقدر الرب يحط نهاية. احنا واثقين في صلاح الرب، لكن طول ما احنا في فترة الامتحان قول له رب خلي إيماني يتزكى. لو بتجرب انك تخاف، لو بتجرب انك تتألم، تشتكي، تشك في صلاح الله، قول له رب طلع مننا في الوقت ده حاجة تنجح، حاجة تبقى كويسة، ترفعنا لمستوى أعلى في علاقتنا بيك. أختم معكم بحاجة كويسة. كورونا على قد اللي عمله وحش، عمل حاجة واحدة كويسة. إيه هي؟ لو فتحنا مع بعض سفر الرؤيا إصحاح 3، سفر الرؤيا إصحاح 3 آخر شاهد واختم مع حضراتكم. في رسالة الرب لكنيسة فيلادلفيا، عدد 10، رؤيا 3 عدد 10، في رسالة الرب لكنيسة فيلادلفيا بيقول له لأنك حفظت كلمة صبري أنا أيضا سأحفظك من ساعة التجربة العتيدة أن تأتي على العالم كله لتجرب الساكنين على الأرض. الآية دي لما تكون الواحد من سنة واحدة بس بيقرأ كلمة الله ويجي عند الآية دي ويقعد يفكر، يحاول يتخيل، يفسر الآية دي إيه التجربة العتيدة أن تأتي على العالم كله لتجرب الساكنين على الأرض. ما كناش بنلاقي في أذهاننا أي تفسير نقدر نقدمه للناس. ليه؟ لأن بحسب كل الكتاب المقدس التجارب اللي في كل الكتاب المقدس بتصيب أماكن وأماكن لا. يعني لو زلزال بيبقى في مكان ومكان لا، مجاعة لما الرب كان ساعات يضرب بمجاعة، المجاعة في مكان ومكان لا، البراقين في مكان ومكان لا، الحروب في مكان ومكان لا. إيه التجربة العتيدة أن تأتي على العالم كله؟ الواحد ما كانش بيلاقي لها تفسير، فبيقول دي حاجات مستقبلية لما يجي وقتها هنبقى نفهمها. بعد الكورونا الحاجة الوحيدة الحلوة اللي عملتها، بقى الواحد لما يقرأ الآية دي بقى فيه في ذهنه إيه حاجة، هو إيه ممكن تيجي تجربة على العالم كله؟ كورونا جت على العالم كله. بص الخلاصة دي، الكورونا هي التجربة الوحيدة في كل التاريخ البشري اللي جت أصابت العالم كله وجربت جميع الساكنين على الأرض بحصر اللفظ. يبقى ما تقرأ الآية دي بعد كده ما تقولش دي أحداث مستقبلية، لما بقيتش مستقبلية معناها أن احنا بن إيه؟ بنقرب. لكن هل هي دي تفسير الكورونا؟ هو حد يفتكر أن أنا بفسر الكورونا بقول هي دي التجربة اللي عتيدة أن تأتي؟ لا، مش دي اللي في سفر الرؤية. ليه؟ لأن في سفر الرؤية بيقول له أنا سأحفظك من ساعة التجربة العتيدة أن تأتي على العالم، لكن احنا ما تحفظناش من الكورونا، أصبنا بالكورونا، وفي مؤمنين ماتوا بالكورونا، وفي خدام ماتت بالكورونا. يعني احنا صلينا ألا ندخل فيها، أن نحفظ منها، ما تحفظناش. يبقى مش هي دي اللي في سفر الرؤية. سفر الرؤية قال له أنا هحفظك منها، بس معناها أن احنا إيه؟ قربنا، ابتدينا نخش في نوعية التجارب اللي بتنفع تضرب الإيه؟ ضربت الغني والفقير، القوي والضعيف، الغني واللي معاه فلوس وإمكانيات، والناس اللي على قدهم خالص، الأسود والأبيض، الشرق والغرب والشمال والجنوب. دي الحاجة الوحيدة اللي عملتها أنها قربت لي قوي الأحداث المستقبلية. إذن أحداث سفر الرؤية لم تعد بعيدة، أصبحت قريبة، وعلى فكرة هنشوف كتير منها بعد كده إلى أن يأتي الرب وينهي ألمنا والتجارب اللي احنا عايشين فيها. أنا آسف إن احنا خدنا وقت طويل. عشان كده أنا قلنا عشان تبقى الأمور واضحة، الكورونا من روح شرير، فلا يمكن روح شرير يدعو للتوبة. يعني عمر ما الكورونا هتخلي الناس تتوب، يعني كروح شرير هي مش عاوزة، بالعكس خلى الناس تنفر من الله أكتر وتلوم الرب أكتر. لا، ما هو يعني طالما سمح نجتاز فيها، إذن هو بيمتحن فينا حاجة. ليه ما نتزكاش؟ لا، احنا مفروض نتزكى، يعني ده دورنا دلوقتي. طالما سمحت لنا نخش في الكورونا ورغم الشر اللي فيها، زكي إيماني بقى، يعني يطلع مننا في الوقت ده شكر، يطلع تسبيح، يطلع ثقة. لا مش بشكل جماعي، لكن كل مؤمن يصلي أنه يتزكى في الموقف ده. ناخد دقايق نصلي ونرفع أختنا كمان، ناخد وقت نصلي كلنا دقايق. إلهك صالح، إلهنا صالح، إلهنا كلي الصلاح، كلي الخير. إبليس قتال للناس منذ البدء، إبليس هو مصدر كل موت، كل قتل، كل حزن. كنا نتمنى ما نقبلوش، كنا نتمنى ما يدخلش إلى بيوتنا. كنا نتمنى ما نعديش في امتحان، كنا نتمنى تن الظروف زي ما هي، بنفس الرتابة وبنفس السهولة اللي كانت ماشية بيها الأمور، اللي خلتنا نتهاون في حياتنا الروحية كتير. احنا اجتماعنا ما كانش بيبقى مليان كده قبل الكورونا، كنا تاركين اجتماعنا. لما اتحرمنا من الاجتماعات ابتدينا نقدر قيمة ان يكون في اجتماع نتجمع فيه قدام الرب. حياتنا كانت رتيبة، حياتنا كانت فيها استهانة كتير. إلهنا سمح لنا في صلاحه أن ندخل إلى التجربة. ما بنقولش أن التجربة كويسة، تجربة محزنة، فيها أمور كتيرة محزنة، في خسائر في بيوت كتيرة، في خسائر في الأفراد، في خسائر في الأموال، في الأشغال، بس اوعى تفقد ثقتك في صلاح الله. خلوا لسان حالنا الرب اعطى الرب اخذ، فليكن اسم الرب مباركا. رب يعرف يعوض، رب يعرف يملى الفراغ، رب يعرف يخرجنا من التجربه افضل مما دخلنا. صلينا ان لا ندخل في تجربه، لكن رب سمح ان ندخل. خلونا نصلي النهاردة بقلب واحد، نجنا من الشرير. تسمحش ان هدف ابليس ينجح في حياتنا يا رب. لو عاوز يرمي في قلوبنا وفي بيوتنا احزان، مخاوف، عدم ثقة في شخصك، عدم ايمان، زكي إيماننا يا رب. ده الوقت اللي إيماننا يبان فيه، ده الوقت اللي الإيمان ينتصر فيه، ده الوقت اللي نقول فيه أنت صالح رب وأمين. حتى لو إحنا مش فاهمين أنت بتعمل معانا إيه وليه سمحت بالتجربة الآتية على العالم، خرج من شعبك إيمان في الوقت ده يا رب، في وسط الظلمة والتخبط والحزن اللي بيعم العالم كله، ليكن شعبك هو مصدر الثقة والإيمان والثبات، لتخرج تسبيحات من بيوتنا رب، رغم الألم، رغم الخسائر، رغم الأحزان. كلمة الله ما بتخدعناش، بتقول لنا إن كان يجب تحزنون يسيرا، بس قول لنفسك ده يسير بالمقارنة مع اللي رب يقدر يملى حياتي بيه من مجد. مهما كان الألم هيعبر، الرب يعوض، الرب يملأ الفراغ. الرب صالح، اوعى تفقد ثقتك في صلاح إلهك في وسط الظلمة اللي بتلف العالم كله. إبليس نفسه ده يحصل، نفسه الجائحة دي تسيب الكنائس مدمرة، تسيب البيوت مدمرة. اتمسك بصلاح إلهك من كل قلبك، قل له أنت صالح، تقدر تعوضني، أنت شايف الخير فين اللي أنا مش شايفه، أنت الذي أعطيت، وإن أنت أخذت فليكن اسمك مباركا إلى الأبد. أنت إلهنا كلي الصلاح، ليس في قلبك لنا شر. بنتمسك بيك أكتر، بنتمسك بيك وبنتحد لأجل إخوتنا الذين جرحوا وخسروا في الوقت اللي فات. املى القلب بالتعازية، بالتشجيع، بالثقة، بالإيمان. أيوب جاله يوم كره نفسه، كره اليوم اللي اتولد فيه، تمنى أنه ما كانش يتولد عشان ما يعديش في اللي هو عدى فيه، لكن في نهاية قصته تزكى إيمانه والرب عوضه عن ما خسر وملأ كل فراغ موجود في حياته. وبارك الرب وصلى لأجل أصدقائه، كل اللي جرحوه، كل اللي تعبوه، رب عوضوا أضعاف. وبعد ما كان يسمع عن الرب صارت شركته بالرب على مستوى أعلى، مستوى الرؤية. أثق أن إلهي يعمل كده في بيوت كتيرة وفي أسر كتيرة وفي نفوس كتيرة. ده دورنا الوقت الجاي. صلوا من أجل أنفسكم، من أجل إخواتكم اللي تألموا. ارسلنا رب كأدوات تعزية وتشجيع وتعضيد لكل ساقط متألم متوجع، لتخرج كنيستك من هذه الجائحة أقوى مما كانت، مزكاة أكتر، إيماننا ينتقل إلى مستوى أعلى، خدمتنا تنتقل إلى مستوى أعلى. حياتنا كانت بقت روتينية قوي، خدمتنا بقت روتينية قوي. رب سمح لنا نعدي في وقت نشوف فيه قد إيه حياة الإنسان دي بخار، قد إيه في لحظة وفي وقت غير متوقع يختفي الإنسان من الوجود. أشغلنا وفلوسنا اللي كنا مركونين عليها، ناس كتير في لحظات لقت نفسها بتخسر كل شيء. زلزال هو صحيح مؤلم ومحزن، بس ده مفروض يرجعنا الوقت الجاي أكثر ثباتا في الرب. الثابت الوحيد في حياتنا هو الرب، لا فلوسنا لا أسرنا لا أصدقائنا، كل شيء في لحظة قد يختفي من الحياة. لعل الأيام اللي فاتت تأكد جوانا إن مصدر ثباتنا الوحيد هو شخص الله، نتمسك بيه أكتر الوقت الجاي، نحبه أكتر، نجلس عند قدميه أكتر. تسمحش يا رب إن المقاصد الشريرة لإبليس من وراء هذه الجائحة تنجح، لكن نجنا يا رب من الشرير. أعطنا أن نستيقظ، نسهر ونصلي لكي ننجو من هذه التجربة، لكي نخرج منها بأقل الخسائر. زكي إيماننا ونجحه، قومه على رجليه. ده الوقت اللي مفروض نمارس إيماننا، نمارس ثقتنا في إلهنا. ده الوقت اللي تخرج فيه تسبيحتنا لإلهنا، وإحنا موجوعين وإحنا محزنين بتجارب متنوعة. كله اشتغل في الذهب اللي جوايا، استخدم الظروف دي في تنقيته، ليخرج إيماني أكثر نقاء وثقة في شخصك. الظروف المؤلمة اللي عدت بيها بيوت كتيرة فينا، ادخلها يا رب، ضع سلامك هناك، ضع تعزيتك هناك، اعلن صلاحك وقلبك الصالح في هذه الأماكن. افسد مخطط العدو يا رب أن يخرب ويهلك بيوت وأسر كثيرة. بنتحد جميعا وبنقول قلبك الصالح يخرج صلاحا من نفس هذه البيوت، ومن حيث عبر الموت تعبر الحياة. يعبر روحك القدوس الحي الممتلئ بالحياة والنعمة والقوة، يملأ القلوب تعزية وقوة وثبات. رد الإيمان في شخصك، رد العينين تترفع عليك من جديد، رد الأيدي تمسك بشخصك من جديد، رد النفوس تجلس عند قدميك من جديد. عايزين نقول يا رب بسمع الأذن، سمعنا عنك قبل الكورونا، لكن بعد الأحداث دي هتشوفك عينينا في أماكن وأسر وبيوت ونفوس كثيرة. مصدر كل حزن وألم ودموع وصراخ، أؤكد ليس الله، إلهنا صالح كلي الصلاح، لكن مصدر كل صراخ وألم وحزن هذا العدو الشرير اللي ما زلنا موجودين في دايرة وجوده في هذا العالم الموضوع في الشرير. لكن إلهنا معنا يحفظنا، وإن سمح له أن يتعامل في حدود لن يتجاوزها، وإلهنا يضمن أن يخرج من الآكل أكلا ومن الجافي حلاوة. أنت ضامن يا رب أن تخرج حياة من الموت وشفاء لكل جرح في القلوب يا رب والبيوت، وترمم كل من كسر وتعوض أضعاف. ارفع العيون والقلوب على شخصك، ارفع كنيستك كلها على شخصك، لتكن الأيام القادمة أيام نهضة لكنيستك أكثر من كل الماضي. جربنا يا رب قد إيه الحياة قليلة جدا، قد إيه الإنسان قليل جدا، قد إيه الإنسان كالخيال يتمشى، قد إيه كل الأمور اللي بنينا عليها حياتنا واعتقدناها راسخة وثابتة قابلة للانهيار في لحظات. خرجنا من هذا المشهد أكثر تمسكا بجلالك وثباتا في شخصك.